وما عمل للآخرة حسابا وما كانت في حسبانه على الإطلاق، بل كفر بها وكذب المرسلين بعد أن أقيمت عليه الحجة الرسالية، فرفض رسالة المرسلين وعادى رسل الله وكذبهم وكذب الإيمان باليوم الآخر وبالبعث وبما يتبعه. وقسم آخر آمن وصدق المرسلين، فانقسمت البشرية إلى قسمين. القسم الأول من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ثم بين مآلهم فقال فأولئك كان سعيهم مشكورا، وذكر القسم الثاني ولكنه بدأ به فقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فإذا هو يتحدث عن فريق مؤمن وعن فريق كافر. المفسرون خاضوا في هذا الشأن، وبعضهم تحدث عن عصاة المسلمين، والآيات بعيدة كل البعد عن الكلام عن العصاة، لأن السورة مكية وتتحدث عن أصول الإيمان، فالحديث هنا ليس كالحديث الذي سيأتي بعد ذلك في الكلام على النهي عن الكبائر فيما بعد مباشرة بعد هذه الآيات، والتي تفتتح بالنهي عن الشرك وتختتم بالنهي عن الشرك حينما يقول الله تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وتستمر الآيات لتذكر الوصايا، ثم تختم الآيات بقول ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وانظروا إلى بداية الآيات وإلى خاتمة الآيات، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما، سنأخذ مذموما ونترك مخذولا، وسنأتي في نهاية الوصايا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، فيأخذ الذم مع الدحر ويقول هنا جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، فدل ذلك على أنه يتكلم عن كفار، لأن الآيات تتحدث عن مشركين، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، فالذم مع الدحر صفة من صفات المشركين في الآيات، ونفسر القرآن بالقرآن. ثم أمر آخر وهو المقابلة، حينما يتحدث عن أهل الإيمان والتوحيد يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فدل ذلك على أن القسم الآخر وعلى الضد من ذلك، وبضدها تتضح الأشياء. وهذا يفهم منه ما يشبه الحصر الإضافي، لأن الحصر الإضافي عند علماء البلاغة هو جملتان، جملة أثبتت شيئا والجملة الأخرى نفت الحكم عن ضده، وهنا نفس الكلام، يعني حينما يثبت الشيء وينفى خلافه هذا هو الحصر الإضافي. هنا يتحدث عن الإيمان بالله وباليوم الآخر وسعى لها سعيها، ويتحدث عن شروط العمل الصالح من الإيمان والإخلاص وموافقة سنن المرسلين وما جاء به رسل الله كما سيتضح وسعى لها سعيها. إذن القسم الآخر على الضد من ذلك. أضف إلى ذلك أن الآيات التي فسر المفسرون بها هذه الآيات جاء فيها من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن هنا يتحدث عن كفار. كذلك لما كان الكفار يطلبون من الله أن يعطيهم جزاء حسناتهم في الدنيا، قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، ومنهم في سورة البقرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أضف إلى ذلك أن سورة هود يقول الله تبارك وتعالى فيها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والعهد بها شبه قريب حينما كنا نفسر سورة هود عليه السلام. فهنا كما ترون الحديث عن ضدين، عن المؤمنين وعن الكافرين. ولنفتتح الكلام في الآية 18 من سورة الإسراء. من كان يريد العاجلة، لم يقل من كان يريد الحياة العاجلة بل قال العاجلة، فذكر الصفة فدلت على الموصوف. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فإذا العاجلة المقصود بها هنا العاجلة، واسمها الدنيا، دنيا من الدناءة الصيغت أو من مكان دان، الدانية القريبة القريبة، أما الآخرة فهي البعيدة الآجلة، هذه العاجلة هذه الآجلة. فإذا الامتحان قائم على ماذا؟ على أن الله تبارك وتعالى أمر الناس ونهى الناس سبحانه وتعالى، وأرسل إليهم رسلا وأخفى عنهم أمورا وأمرهم بالإيمان بالغيب. ومن الغيب يوم سيأتي رب العالمين فيه للفصل بين الناس بالقضاء، وسيحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، وسيحاسب سبحانه وتعالى حسابا عظيما يقول فيه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا ولذلك دائما نقول يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر. بعد ذلك كل من كان في الوسط فهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن واسطة للتبليغ ليس إلا. الإيمان بالله، ملائكة الله يبلغون، رسل الله يبلغون، الكتب كلام الله الذي ينزله من أجل أن يعرفكم، ثم اليوم الآخر. الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. أما القضاء والقدر فهو إيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالقدر، لأن القدر عبارة عن ماذا؟ عبارة عن العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وكلها من صفات الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بقدر الله. ولذلك صح عن ابن عباس أنه قال القدر القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو من صفات الله، القدر من صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا الإيمان بالله واليوم الآخر دائما يأتي في القرآن الكريم وفي السنة، الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو الذي يظهر فيه نتيجة الاختبار ونتيجة الامتحان، واختبرنا به وامتحنا به، فرب العالمين اختبرنا باليوم الآخر وامتحننا به سبحانه وتعالى. فمن الناس من آمن ومن الناس من كفر. فهؤلاء الذين آمنوا آمنوا وعملوا لليوم الآخر، وكان هدفهم أن يرضى الله عز وجل عنهم، لأن رضا الله سيتحقق في الدار الآخرة ليس في دار الدنيا. يعني كيف نعرف أن الله رضي عن الواحد منا؟ يظل الإنسان منا على شفا أو بين جناحي الرجاء والخوف حتى يلقى الله، حتى يأتي اليوم الآخر، حينئذ يعلم إن كان رب العالمين قد رضي عنه أم لم يرضى. إذن يظل الإنسان منا خائفا راجيا حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. حتى الرسل كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك الخوف يزول من الإنسان إذا دخل الجنة، يزول الخوف ويبقى الرجاء، يزول الخوف ويبقى الرجاء كما حرره أهل العلم. لأن الخوف تخاف أنت بالمجهول، أنت تخاف لأنك لا تدري ما الذي سيحدث لك. أما وقد اطمأننت لله سبحانه وتعالى أنه لن يعذبك وأنه رضي عنك وأدخلك الجنة، فلما الخوف؟ ولذلك لا خوف عليهم، نفي عنهم الخوف في القرآن الكريم في مواضع عديدة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفي الحزن ونفي الخوف، ولكن الرجاء لا يزال في وجه الله سبحانه وتعالى، لا يزال الإنسان راجيا في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي ويمده مددا بعد مدد، لا ينقطع مدد الله سبحانه وتعالى عطاء غير مجذوذ، يعني غير منقطع. فإذا الامتحان بالدار الآخرة، فجعلت الدار الآخرة مؤجلة وجعلت الدنيا معجلة، وبين لنا في الكتب أن هذه الدنيا زائلة وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فإذا الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ويؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس غمسة بأنعم أهل الأرض، فيغمس غمسة في الجحيم، ثم يسأل ويقال له غمسة واحدة، غمسة هكذا، ثم يخرج ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: يا رب ما رأيت نعيما قط. كل نعيم الدنيا ينسى إذا غمس غمسة في الجحيم. ويؤتى بأبأس أهل الأرض فيقال له، يقال لأبأس أهل الأرض حينما يغمس غمسة في النعيم، يقال له: هل رأيت؟ ويؤتى بأنعم أهل، بأبأس أهل الأرض فيغمس غمسة في النعيم، ويقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: ما رأيت بؤسا قط. إذا نعيم الدنيا وعذاب الدنيا وبؤس الدنيا لا يساوي أبدا غمسة في الجحيم أو غمسة في النعيم، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا ما يؤمن به المؤمنون ويصدق به المؤمنون. أما الكافرون فلا يؤمنون إلا بالعاجل، ولذلك للدنيا يعملون. فقال: من كان يريد العاجلة وكفر بالآخرة ولم يؤمن بالآخرة ولم تكن في حسباني. من كان، وانظروا إلى هذه الألفاظ، من كان أتى بكان التي تفيد الرسوخ والديمومة على هذه الإرادة. من كان، كان أمر قديم وظل راسخا فيهم فلم يتغير، هم كفار وجاءت الرسل فظلوا كفارا على ذلك، أمر قديم راسخ في القلوب. من كان يريد، والإرادة الجازمة إذا قابلت قدرة تامة أنتجت العمل ولا محالة، ولكن كل ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، خالق القدرة التامة وخالق الإرادة الجازمة. فهنا ذكر الإرادة، فالإرادة لو وجد معها قدرة على العمل لأنتجت المعمول. فيقول: من كان يريد وجعل وجعل خبر كان جملة فعلية تدل على التجدد والاستمرار. من كان يريد إرادة مستمرة كل يوم بيجدد إرادة، يعني لم تكن إرادة قديمة ونسيت وأصبحت في طي النسيان، وإنما هي إرادة متجددة. من كان يريد كل يوم الإرادة متجددة، من كان يريد، من كان يريد العاجلة، ولم يقل الدنيا أو الحياة بل قال العاجلة، لأنه بيّن أن هناك الآجلة التي أعظم، فقال من كان يريد العاجلة عجلنا. رب العالمين يعجل له، يقول عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هنا هذه الآيات، الآية من سورة الإسراء، أتت بمقيدات. السور التي تحدثت عن هذا الأمر لم تأتي بالمقيدات، وإنما ذكرت مطلقة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فلم يذكر أي قيد فيها بالمشيئة والإرادة. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ولم يقل بإرادتنا ومشيئتنا. وأنتم تعلمتم ونحن تعلمنا من مدرسة علوم التفسير، تفسير النصوص، أن المطلق يبنى على المقيد، دائما المطلق يبنى على المقيد ويفهم في ضوء المقيد. فكل الآيات المطلقة تقيد بهذه القيود. عجلنا، ما معنى عجلنا؟ يعني آتيناه عجالة، عجالة. هذه العجالة أمرا معجلا ليس مؤجلا، عجلنا، هو أراد عجلنا له فيها، عجلنا له. له تعود على من؟ على من؟ من كان يريد. عجلنا له فيها، في العاجلة، في الحياة الدنيا، له فيها ما نشاء. يبقى ما يعجل لا ما يطلبه، بل ما يشاء رب العالمين، فالأمر مقيد بمشيئة الله. ثم قال لمن نريد، لمن نريد، هذه لمن نريد تعرف بدل، بدل البعض من الكل كما يقال عند النحاة، بدل البعض من الكل. لماذا؟ لله، لأنه قال عجلنا له، عجلنا له تشمل كل ما كان يريده. من كان يريده العاجلة عجلنا له، دخل فيها كل ما يريده. ثم قال لمن نريد، لمن نريد، يبقى ليس لكم جميعا، ليس لكم، لأن من عامة، اسم موصول يفيد العموم، أو شرطية، المهم أنها تفيد العموم، مشربة الشرطية تفيد العموم، عموم جمع، فهذا الجمع يدخل في كل من أراد العاجلة. فقال عجلنا له، دخل في كل من طلب التعجيل. قال لمن نريد، يبقى هنا حدد وقيد الذين سيعطيهم، من هم الذين سيعجل لهم، من هم؟ من يريد. ليس كل من أراد العاجلة يعجل له، لا، لمن نريد، لمن نريد نعجل له ماذا؟ ما نشاء. يبقى ما نشاء عجلت ماذا؟ الشيء المعجل، الشيء المعجل نفسه. ولمن نريد قيدت ماذا؟ المعجل له. فالأولى لتقييد المعجل، الشيء المعجل، والثانية تقييد للمعجل له. إذا مشيئة الله حاكمة على الجميع سبحانه وتعالى. وهنا أتوقف لكي أذكر مقدمة نستطيع من خلالها أن نفهم الأمر. رب العالمين له عطاءات متعددة، وحينما يعطي في الدنيا عطاؤه هذا عطاء الربوبية، بدليل أنه يقول سبحانه وتعالى في هذه الآيات كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء الله، لا، من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. اذا هذا العطاء عطاء الربوبية، وعطاء الربوبية الكل يرفع فيه والكل يستفيد منه، المؤمن والكافر، للجميع عطاء الربوبية للمؤمن وللكافر على السواء. الشمس تشرق علينا جميعا ويستفيد منها المؤمن والكافر، الأمطار حينما تنزل يستفيد منها المؤمن والكافر، القمر يستفيد منه المؤمن والكافر، البحار والمعادن يستفيد منها المؤمن والكافر، كل شيء في الكون يستفيد منه المؤمن والكافر. هذا عطاء الربوبية. أما عطاء الألوهية اللي هو الشرائع، فهذا عطاء الألوهية لمن آمن بالله إلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصرف إليه العبادة وعنه يأخذ التشريع. هذا العطاء من الذي يستفيد منه؟ المؤمن فقط وليس الكافر. الكافر لا يستفيد من عطاء الألوهية. عطاء الألوهية افعل ولا تفعل، الشرائع، لكن عطاء الربوبية للجميع، الكل يستفيد منه. هذا العطاء الرباني للجميع منه ما هو عام للناس للغبي وللذكي، للقوي وللضعيف، للإنسان الذي يستطيع أن يستفيد والذي لا يستطيع أن يستفيد. مثل الشمس حينما تشرق تشرق علينا جميعا، القمر، الماء، الهواء، الكل يشتركون فيه، ويشترك الذكي مع البليد مع الغبي الكل. لكن هناك أشياء في الكون من عطاء الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن ينالها إلا بحرفة، وإلا بنبوغ، وإلا بذكاء، وإلا بعمل. فامشوا في مناكبها. مثلما يستطيع الإنسان أن يصل إلى أبار البترول ثم يقوم بتكرير البترول، يقوم الإنسان بتصنيع أو اتخاذ المواد الخام، ويستطيع البودرة الحديد، يستطيع أن يقيم مصانع للحديد ويقوم بصهر الحديد ويصنع الحديد، يصنع النحاس، يصنع السيارات من الحديد ومن النحاس. هذه علوم ليست للجميع، مع أن مكفولة للكافر وللمؤمن على السواء. ولكن من الذي يستفيد؟ الذي يأخذ بالأسباب. الذي يأخذ بالأسباب، من الذي يأخذ بالأسباب؟ من أراد، كافر أو مؤمن. يأتيك واحد ويقول لك: هل تقدم الكفار علينا في هذا الزمان دليل على أن دينهم هو الحق، وتخلفنا دليل على أن ديننا هو الباطل؟ نقول: معاذ الله، بل انقسام الناس في هذه القضية إلى أربعة أقسام. مؤمن، يعني إنسان مؤمن استطاع أن يستخدم الأسباب الدنيوية وفي نفس الوقت آمن بالله ورسوله وعمل بدينه، عمل بالدين واستخدم الأسباب الدنيوية، فحاذ الأمرين وحاذ الحسنيين، فكان سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. قسم ثاني على العكس من ذلك، كافر ولكنه كسول لا يعمل، ولم يعمل بالأسباب، كفر ولم يعمل بالأسباب، فهذا شقي في الدنيا وشقي في الآخرة. القسم الثالث مؤمن لم يأخذ بالأسباب الدنيوية فتخلف كمسلمة هذا الزمان، ولكنه متدين، فهذا يكون سعيدا في الآخرة، ولكن من الممكن أن يؤاخذ على تخلفه وعلى عدم عمله بالأسباب، لأنه خالف أمر الله في قوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكونه قصر في العمل بالأسباب فجعل الكفار يتفوقون على المسلمين، هذا تقصير في فرض كفائي، عندي فروض كفائية كانت المفروض أن الأمة تتفوق فيها ولا تجعل اليد العليا للكفار في أرض الله، فكونه أعطى للكفار الغلبة وجعل الغلبة للكفار في أرض الله، وربما كان سببا في فتنة المسلمين أو بعض المسلمين عن دينهم، هذا المسلمون القادرون على العمل والأخذ بالأسباب وقصروا يسألون أمام الله عز وجل ويكونون في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفا وإن شاء عاقب كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأننا مطالبون أيها الإخوة الكرام بأن نكون متفوقين، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واليد العليا لا تكون في المال وفقط، بل إن المال ناتج عن الأخذ بالأسباب، فإنك لن تحوز المال ولن تحوز السلاح إلا إن كنت متفوقا في صناعته، إلا إن كنت مشاركا للأمم المتحضرة وللأمم الحية إن صح التعبير، أمم حية. أما الأمم المتخلفة التي جعلت لهؤلاء المجرمين عليهم كل سبيل، فهؤلاء يساءلون بين يدي الله سبحانه وتعالى حكاما ومحكومين. هذا الأمر على جميع المستويات، حكام المسلمين يسألوا عن هذا الأمر وعن أموال المسلمين، وعلماء المسلمين يسألوا، وكل أصحاب العقول والكفايات يسألوا أمام هذا. من الذي أوصل المسلمين إلى هذه الحالة؟ وهذه الحالة التي نحياها الآن ليست وليدة عهد أو عقد من العقود، بل وليدة عقود وراء عقود، بل لا أبالغ إن قلت إنها تراكمات لقرون عديدة، قرون عديدة. يعني حينما تنظر الآن أنت القرن العشرين، القرن التسعتاشر، القرن التمنتاشر، القرن السبعتاشر، واقرأ في كتب التاريخ كيف كنا متخلفين في كل هذه القرون، وكانت اليد العليا بالنسبة للكفار. من الذي أوصلكم إلى هذا؟ الأمر ليس ابن 60 سنة ولا 70 ولا 50 ولا 100 ولا 150 ولا 200 سنة. أين كنتم أيام الحرب العالمية الأولى؟ أين كنتم أيام الحرب العالمية الأولى؟ أين كنتم أيام الحملة الفرنسية؟ أين كنتم أيام الحملة الإنجليزية الأولى على البلاد؟ أين كنتم أيام وأيام؟ إذن الأمر موغل في التخلف وموغل في التخاذل. كل هؤلاء آباؤنا أجدادنا لم يورثونا مجدا، آباؤنا الأقربون، أقصد آباؤنا وأجدادنا الأقربون لم يورثونا مجدا، بل ورثونا تركة خربة، ونحن مسؤولون عن أن ننهض بهذه التركة الخربة. الآن أنتم مطالبون بأن تأخذوا بجد وأن تأخذوا بالأسباب. فالقسم الثالث مسلمون لم يعملوا بالأسباب، وإنما كانوا مؤمنين، إيمانهم ينقذهم من الخلود في النار ويدخلهم الجنة إن شاء الله تعالى، ولكن يحاسبون ويعاقبون على ترك فرض كفائي كان على البعض فرضا عينيا. ولذلك حينما يقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل قال من قوة، جعلها مطلقة تنطبق على أي قوة. كان في القديم الرمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسرها الرمي، الرمي هذا كان عن طريق الأسهم، بعد ذلك عن طريق الرصاص وعن طريق المدافع، الآن عن طريق عابرات القارات وعن طريق الصواريخ، عن طريق الاستعمال النووي، أسلحة رابعة. كل هذه الأمور تدخل في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولم تكن هذه القوة مشتراة، لأن الذي يعطيك سيعطيك أنت، ويبيع لك ويبيع لعدوك السلاح الذي يضعف استخدام سلاحك. يعني الأمريكان حينما يبيعون السلاح لمصر سيبيعون السلاح لمصر، وفي نفس الوقت يبيعون لإسرائيل السلاح الأفتك منه الذي يقضي عليه. وأنت للأسف يدك السفلى لا تختار، وإنما أنت يفرض عليك ماذا تشتري. يعني أنت لا تقول أنا أشتري كذا، يقول لك اشتري، يقول لك لا لن أعطيك هذا السلاح، السلاح ده لا يعطى لمثلك، لأنك أنت الذي يدك السفلى، أنت اللي بتشتري. وأحيانا بتشتري كمان، يعني ما بتشتريش كاش نقدا، وإنما تشتري بالأجل. إذن أنتم فقراء ستسألون عن هذا. الأمة مطالبة بأن تخرج من هذا الضنك ومن هذه الحالة التي جعلتنا للأسف يقال عنا من باب التخفيف الدول النامية. ونحن لا ننمو عدد السكان فقط، نحن يقال علينا دول نامية إن صحت كلمة نامية، عدد السكان فقط، الرجال فحول فحول، في غرف النوم فقط في غير هذا لا. اين الانتاج في المصانع؟ اين الانتاج في الحقول؟ اين الانتاج في المعمل؟ اين الانتاج في اي شيء؟ انتم لا تنتجون الا في غرف النوم فقط. وبسم الله ما شاء الله يقول لك الواحد النبي صلى الله عليه وسلم سيباهي بنا الامم يوم القيامة. سيباهي بمن؟ الرسول الذي قال تكاثروا فاني مباهي بكم الامم يوم القيامة، قال يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا او من قلة نحن اذن يا رسول الله؟ قال لا بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال اني مباهي بكم الامم يوم القيامة سيباهي بغثاء السيل؟ يستحيل. غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب اعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. الصحابة ما عاهدوا هذا الوهن مع انهم يعرفون هذه الكلمة كلمة عربية الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا العاجلة العاجلة وكراهية الموت. اصبحت اخلاق الكفار تنتقل اليه. اليهود الذين كان القرآن الكريم يقول عنهم ولا تجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا مقاتلون ونحن نخشاهم ونخشى بأسهم مع انهم عند اللقاء لا يساوون شيئا وهم اجبن خلق الله. ولكن ان البغاة بارضنا يستنسروا. البغاة يصبح نسرا حينما تتحول النسور الى بغاة، حينما تتحول اولاد النسور الى بغاة حينئذ اولاد البغاة يتحولون الى نسور. فرب العالمين سبحانه وتعالى بين لنا ان الاخذ بالاسباب فرض علينا، امر نحن مأمورون به. فقسمنا الامة الى اربعة اقسام او القسمة العقلية اربعة حاصل ضرب اثنين في اثنين. فقلنا مؤمن اخذ بالاسباب الدنيوية فساد الارض كما حدث في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى ذي القرنين كما قال انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. انتم الان اذا اتاكم الله سببا من الاسباب جعلتم هذا السبب سببا في تكبيلكم اكثر وفي تصفيدكم اكثر وفي اعلاء شأن الاخرين عليكم اكثر. البترول هبة من الله سببا من الاسباب. هذا البترول الذي اكتشف منذ عقود، اين مشاركة امة الاسلام ودول الخليج والعرب؟ اين المشاركة في هذا العمل؟ الى الان لم نستطع ان نجعل عندنا شركات عملاقة باموالنا، شركات عملاقة عربية مسلمة تستطيع ان تنقب. هي ما زال الذين ينقبونهم الامريكان وما زالت الدول الغربية هي التي تنقب وهي التي لا حق التنقيب، وثم بعد ذلك تقوم بالتكرير تدفع لك. ولكن كل شيء تقوم هي بابتلاعه بمص الدماء. وانتم كما انتم وهم ينتظرون اليوم الذي يأتي عليكم وقد جفت حقولكم من البترول وبعد ذلك يقولون لكم ارجعوا الى ما كنتم عليه مجموعة من الاعراب في البادية. سبحان الله، لماذا لم تستفيدوا من هذا السبب العظيم؟ سبب عظيم رب العالمين سبحانه وتعالى افاض عليكم به. فيما استخدمت هذه الاموال؟ استخدمت في ماذا؟ المسلمون، نحن لا نقصد بهذا اننا نتكلم عن اولياء الامور، نحن نتكلم عن المسلمين عموما. نكبة عمت امة الاسلام، صراعات بين العراق وبين ايران ثم بعد ذلك بين العراق وبين الكويت ثم بعد ذلك، والجيوش تأتي الامريكية والجيوش الغربية، فتن تحدث يقلبونكم بعضكم على بعض ثم بعد ذلك يقومون بمصكم. الاموال التي دفعوها لكم يأخذونها منكم مرة اخرى في صورة شراء سلاح، صفقة سلاح من اجل حمايتكم انتم. ياخذ الفاتورة منك مع ان الفلوس دي هو دفعها لك في مقابل البترول اللي اخذه منك. ففي النهاية يصبح المال مالك، وفي النهاية تتخم خزائنهم هم والامم تمتص. الامم تمتص، ولابد ان تصبح هناك بؤر ساخنة. بؤر، لماذا لا نفهم هذا؟ لماذا لا نقوم بسكب الماء على البؤر الساخنة؟ لماذا لا نزال الى الان نسكب البنزين على هذه البؤر الساخنة لتشتعل، لتظل أمتنا هي المشتعلة. قولوا لي بربكم، أي منطقة في العالم، أي منطقة في العالم مشتعلة إلا المناطق الإسلامية العربية، إسلامية وعربية فقط. هاتوا بقعة في الأرض مشتعلة، دعكم من بعض الاشتعالات المعمولة من باب الاشتغالات، أنا أتكلم عن الاشتعالات الحقيقية. الاشتعالات الحقيقية موجودة عندك في أفغانستان، موجودة عندك في الخليج، والخليج عدة بؤر، ولم تكن بؤرة واحدة، كانت في العراق ثم تمددت تمددت تمددت إلى حين. حينما أنظر أين الدول العربية، لا أقول الإسلامية، الدول العربية التي تعتبر دول حقيقية الآن، دول حقيقية أين؟ عد، مفيش إلا مصر والسعودية، بقية الدول فرط. فالحالة الرابعة، كافر كافر يعمل بالأسباب، كافر عمل بالأسباب يتفوق في الدنيا ولو في الآخرة عذاب عظيم. إذا نحن مطلوب منا أن نعمل بما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. من كان يريد العاجلة عجل من الكفار، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له إذا عجلنا أعطيناه عجالة في الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر هذا الكلام بقوله كما روى أنس بن مالك في صحيح الإمام مسلم، يقول إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا، يعني أنت وصلت الرحم، صلة الرحم تزيد في العمر، تأخذ حسنة في الدنيا وتأخذ بها حسنة في الآخرة. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا. لأن الكافر من الممكن أن يعمل لله، كافر بيعمل لله ويتخذ أوثانا من دون الله آلهة من أجل أن تقربه إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، ولكنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يؤمن باليوم الآخر، وإيمانه بالله سبحانه وتعالى كفر بألوهية الله، يؤمن بربوبية الله ويؤمن بوجود الله، ولكن يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى على أمل أن يقربه إلى الله زلفى. فالكافر يطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أمضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يبقى نوفي إليه كما قال الله تعالى في سورة هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، نعطيه حقه وفيا في الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهم فيها لا يبخسون. لكن بالنسبة للمؤمن يأخذ حقه في الدنيا وحقه كذلك في الآخرة. رواية أخرى لمسلم، إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، يعطيه في الآخرة في الدنيا رزق على الطاعة ويجزيه الجزاء الأوفى في الدار الآخرة. سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول للرسول عليه الصلاة والسلام، إن ابن جدعان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم المساكين وكان يصل الرحم، فهل هذا يجعله يغفر له أو يؤجر على ذلك؟ قال لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن هم لا يؤمنون باليوم الآخر، واضح؟ كله يدور حول الإيمان بالعاجلة والكفر بالآجلة بالدار الآخرة. فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك جاء في القرآن الكريم أنه من الممكن أن يخسر الدنيا والآخرة الكافر، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خاسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذا ينقلب على وجهه يخسر الدنيا، فالكافر من الممكن أن يخسر الدنيا ويخسر الآخرة. لكن إن كان كافرا يعمل بالأسباب في الدنيا، يعمل بالأسباب في الدنيا ويعمل أعمالا صالحة يأخذ أجره على العمل الصالح في الدنيا لابد، لأن الله سبحانه وتعالى قال نوفي إليهم أعمالهم فيها، ولكن تارة يوسع الله عز وجل وتارة يضيق عليه، ولذلك قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جعلنا له ثم تفيد التراخي، التراخي في الرتبة بالطبع، لأن عذاب الآخرة لن يكون كعذاب الدنيا، ولكن المقصود كذلك التراخي في الزمن، لأن العقاب الأخروي سيكون متأخرا عن العقاب أو عن الجزاء الدنيوي. ثم جعلنا له جهنم يصلاها، جهنم معروف اسمها، اسم جهنم النار والعياذ بالله، ثم جعلنا له جهنم يصلاها صلي النار أو صلي بها، بمعنى احترق بالنار، صليها يعني دخلها وصل إليها ودخلها واحترق بها، صلي بالنار أو صلي النار، صلي النار أو صلي بها بمعنى احترق بالنار وبمعنى احترق فيها، سلمنا الله وإياكم. يصلاها مذموما مدحورا، الذم معروف أن الله يذم، والذم يكون بالكلام، يعني يلام ويعاقب بالكلام ويقال. ما هو الذم؟ أنك تعير بما ارتكبته من أمر، هذا الأمر فيه إهانة بالنسبة لك أو فيه معصية، يذم الإنسان، أنت كالبعيد كذاب، أنت فيك كذا وكذا، أنت فسقت، أنت كذا، فأنت حينئذ تذم، هذا من الذم، ويظل هذا الذم مستمرا مذموما، هذا أمر ملاصق له في الدار الآخرة، بعكس المؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أما هذا فهو مذموم، ملوما مذموما مدحورا. ما هو الدحر؟ يقال دحر، يدحر دحرا ودحورا، كما قال دحورا ولهم عذاب واصب عن الشياطين. الدحر الإبعاد، فهو يلقى في النار بعيدا مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا دليله على أنه من الكافرين، ولذلك قال عن الشياطين دحورا ولهم عذاب واصب، وقال عن الشيطان الأكبر كما في سورة الأعراف مدحورا مذؤوما مدحورا. فإذا هذه الصفات لا تكون إلا على الكافرين ولا تقال عن المسلمين مبعدا، فهو مذموم من باب الكلام يذم. يبقى الآيات بيّنت أنه يعاقب في الآخرة عقابا عظيما، بالكلام يذم، بالإهانة يدحر ويطرد ويبعد، هذا فيه إهانة، عذاب مهين. ثم العذاب الجسدي المؤلم في قوله تعالى جعلنا له جهنم، يبقى جعلنا له جهنم هذا عقاب بدني، يصلاها مذموما عقاب نفسي لأنه يسب، ثم الإهانة وهي أشد مهان، ولذلك لا يعاقب المسلم عقابا في إهانة. المسلم لو عذب في الدار الآخرة لا يعذب عذابا في إهانة، سلمنا الله وإياكم. ثم قال الوجه المقابل، الوجه المشرق، وهذا من باب كون القرآن الكريم، من باب كون القرآن الكريم مثاني، كما قال الله تبارك وتعالى إذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر الأبرار ذكر الفجار، وإذا ذكر الدنيا ذكر الآخرة، فهنا ذكر هؤلاء الكفار فذكر المؤمنين الأبرار. ومن الممكن أن ننظر إلى اختيار كلمة العاجلة، مع أنه في بعض الآيات الأخرى قال الحياة، من كان يريد الحياة الدنيا، هنا العاجلة، لأنه قال في سورة الإسراء كان عجولا، عن الإنسان كان عجولا، فهي مناسبة لقوله كان عجولا، عن الإنسان عجولة، فعجولة والعاجلة. فيقول ومن أراد الآخرة، لم يقل كان، أراد فقط الآخرة، والإرادة لابد وأن تكون إرادة جازمة، فإذا وجدت القدرة التامة على ذلك أنتجت الفعل، لكنه لم يقل ومن كان يريد، يكفي أراد فقط. لنا نظرة هنا في هذه الآية، لأن الآيات تدعو الكفار إلى الدخول في الإيمان، فإذا قال الله تبارك وتعالى للكافر الذي يسمع الآيات ومن كان يريد الآخرة، يقولون هو يتكلم عن المؤمنين الذين سبق إيمانهم من أول أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يتكلم عن التائبين، لا يفتح باب التوبة للجميع. حينما تكلم عن الرسوخ في الكفر قال من كان يريد العاجلة، لكنه هنا قال ومن أراد الآخرة، ما قالش من كان، لا، اليوم دخل في الإسلام ومات تاني يوم، ومن أراد الآخرة يكفي أن يتوب ويكفي أن يؤوب ويكفي أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول ومن أراد الآخرة، أراد، إذن فتح الباب للتوبة وفتح الباب للإيمان، لأن الذي يؤمن لتوه الآن بعد سنوات، وكانت هذه السورة من أواخر ما نزل في العهد المكي، سورة الإسراء من أواخر ما نزل في العهد المكي، فمن جاء بعد أكثر من 10 سنوات لكي يتوب لن ينطبق عليه من كان، وإنما ومن أراد الآخرة، يبقى مجرد إرادة للآخرة بس، إرادة جازمة، ومن أراد الآخرة يعني الدار الآخرة، الدار العاجلة والدار الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها. هنا بقى القيود في إرادة العاجلة، لم يشترط هذه الشروط ولم يقيد بهذه القيود، لأن هنا يتحدث عن الإيمان وشروط الإيمان وشروط قبول العمل الصالح. فاسمع، ومن أراد الآخرة، لماذا كانت الآخرة؟ لأنها تأتي بعد الدنيا وليس بعدها آخر، ليس بعدها، ولذلك قال عن اليوم الآخر الذي ليس بعده يوم، وذلك قال سبحانه وتعالى عذاب يوم إيه؟ عقيم، يعني مش هيخلف يوم بعده، عقيم يعني لا ينتج يوما بعده. فهنا يقول سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى، السعي هو ليس جريا وإنما أدنى من الجري وفوق المشي، ولكن مشي المجهود، سعي يسعى. ولذلك يأتي في القرآن رب يقول سارعوا إلى مغفرة، سابقوا. فإذا المراد منك الإسراع، فمن الممكن أن تفجأك الساعة، من الممكن أن يأتيك الموت. فقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لها وسعى، من أراد الآخرة. الإرادة دلت على الإخلاص، لأن الإنسان لكي يعمل عملا لابد أن يكون مخلصا له، ولكنه هنا حدد وقال وسعى لها للآخرة. إذن العمل يكون لوجه الله من أجل أن يجزاه الجزاء الأوفى في الدار الآخرة، لها. إذن اللام هنا بيّنت أنها للتخصيص للدار الآخرة، وسعى لها للآخرة، عمل للآخرة وسعى لها للآخرة، سعيها لها، سعيها. إذن الآخرة لا سعي، هذا السعي ليس أي سعي. أنا لا أؤلف من عند نفسي سعيا، هل يجوز أن أقول أنا أؤمن بالله واليوم الآخر وسأخترع عبادة من العبادات تقربني من الله؟ لا، هذه بدعة. سعى لا، سعيها، السعي المضاف إلى الآخرة، وهذا لا يعرف إلا عن طريق من؟ الرسل. سعي الآخرة ليس السعي الذي يعني مثلا نقيم مولد من الموالد، ليس من سعي الآخرة، هذا من السعي للشياطين. يأتي الإنسان يصنع تماثيل لآلهة مدعمة كذوبة ويقول لتقربني إلى الله زلفة، يذبح عجل للنبي عليه الصلاة والسلام، يذبح لغير الله، كل ده شرك أو بدعة. إذا شرك أو بدعة، كل هذا غير مقبول. لكي يكون مقبولا لابد أن يكون صوابا، والصواب مقياس الكتاب والسنة. فقال سعيها، فكلمة وسعى لا، سعيها، السعي الخاص بها، وهذا لا يعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة، وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يبقى عندي 3 شروط لقبول العمل الصالح: أن يكون الإنسان مخلصا، أن يكون الإنسان عمله موافقا للكتاب والسنة. من الممكن أن يكون مخلصا ومن الممكن أن يكون موافقا للكتاب والسنة، ولكنه مش ممكن يكون غير مؤمن. حدول إزاي؟ يقول سبحان الله: أنسيتم ما حدث من عكرمة بن أبي جهل لما أن ركب في السفينة فرا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وحينما حدثت عاصفة شديدة كادت أن تغرق المركب، ما الذي حدث؟ كل واحد سيقول يا لات يا عزة، فقال لهم ربان السفينة هذه الآلهة لن تنفعكم هنا، أخلصوا الدعاء لله وحده. ولذلك قال تعالى وإذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين. ولذلك رب العالمين بيّن في غير موضع من القرآن الكريم أنه ضل من تدعون إلا إياه، ينسى الناس عند الشدائد لا يذكرون إلا من؟ إلا الواحد الأحد. فقال عكرمة لا نذكر آلهتنا ولا نذكر إلا الله وحده، إذا كان لا ينفع في البحر إلا الله وحده فلا ينفع في البر إلا الله وحده، فلما أفر من محمد؟ عهد يا ربي إن نجوت أن أذهب إلى محمد وأن أبايعه على الإسلام، فنجى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص قصته. فإذا معنى ذلك أنهم كانوا أحيانا يخلصون لله ويعملون أعمالا صالحة من إطعام للمساكين وغيره، يخلص لله في هذه العبادة، لكنه غير مؤمن بالله أصلا، كافر بتوحيد الألوهية، كافر باليوم الآخر لا يؤمن به، كافر بالمرسلين، إذا هو غير مؤمن. ولذلك الشرط أن يكون مؤمنا، مؤمن بما يجب الإيمان به. يبقى إذن تحديد العقيدة مهم جدا، أن تؤمن بما يجب الإيمان به، الإيمان بالله على التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة، أن تؤمن وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تلتزم بقلبك، لازم يكون هناك انقياد في القلب والتزام بجميع أحكام الله. ولذلك من لم يلتزم بأحكام الله بقلبه، الالتزام عمل قلبي، الالتزام عمل قلبي. يعني احنا عندنا كلمة يقول لك الشيخ احمد ملتزم، الراجل بيصلي جماعة ملتزم واطلق لحيته ويلبس جلابية قصيرة ومسك السواك يبقى الشيخ احمد ملتزم. الالتزام ده اصطلاحي، اصطلاح عندكم انتم كلمة الالتزام. ولذلك لما لم يفهم طلاب العلم الاصطلاحات وقعوا في امور خطيرة فكفروا بكلام المشايخ، لانهم لم يفهموا معنى الالتزام، لم يفهموا معنى الالتزام. وذلك الأئمة يقولون فإن التزم بالصلاة ولم يصلي، تقول إزاي التزم بالصلاة ولم يصلي؟ يعني التزم واعتقد ولم يجحد حكم الصلاة ولكنه لم يصلي، واضح الكلام؟ فإذا الالتزام بالقلب أن تلتزم جميع أحكام الإسلام ولا تجحد حكما من الأحكام ولا تستبيح ما حرمه الله سبحانه وتعالى. إذن الانقياد في القلب، الانقياد لأمر الله في القلب والالتزام بأحكام الله سبحانه وتعالى، وتأتي ثم تنطق بالشهادتين وتأتي بالأعمال التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. فإذا لابد من تحقيق الإيمان، والإيمان قول وعمل كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا من أتى بالإيمان وأخلص لله العبادة ووافقت عبادته شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، شرط وهو مؤمن. ولذلك تكرر في القرآن الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. دائما يأتي في القرآن وهو مؤمن، يشترط أن تعمل الصالحات وأن تكون مخلصا وأن تكون مؤمنا لله سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جملة حالية في حالة كونه مؤمن، وذكر الإيمان بالجملة الإسمية، يعني إن كان قد قال ومن أراد الآخرة وأتى بها فعلا ماضيا ولم يستخدم فيه كان التي تدل على الرسوخ، ولم يأتي خبر كان الذي يفيد الجملة الفعلية يريد الذي يدل على الاستمرار، لكنه أتى بجملة أخرى قيدت كل ما سبق وهو مؤمن، وهو مؤمن، وقرأ البعض وهو مؤمن بإسكان الهاء، قراءة سبعية. وهو مؤمن يعني ايه وهو مؤمن؟ يعني في حال كونه مؤمنا. جملة اسمية، لماذا الجملة الحالية لماذا جاءت اسمية؟ لان الجملة الاسمية تدل على ماذا؟ على الثبات والديمومة. يبقى إيمان راسخ بشروطه وهو مؤمن. فأولئك دخلت على هذه الجملة لأنها ومن أراد، عشان من أراد الآخرة شرطية. فأولئك وهي جملة اسمية، أولئك اسم إشارة أليس كذلك؟ اسم إشارة. فقال فأولئك اسم الإشارة، يبين أن ما يأتي بعده من خبر متعلق بما سبقه من وصف. هؤلاء جديرون بما سيخبر به. فمن وصف هذه الأوصاف القديمة اللي هو أراد الآخرة سعى لها سعيا وهو مؤمن، فأولئك يأتي بالاسم الإشارة للتدليل على ماذا؟ اسم الإشارة استخدامه له علة بلاغية. ما العلة البلاغية؟ أنه يبين أن ما بعده كخبر جدير به إذا تحققت الصفات السابقة. إذا تحققت الصفات السابقة فأولئك، وجاء بالجمع لأنه افتتحه بمن، ومن وإن كانت مفردة لفظا إلا أن معناها جمع، من من ألفاظ العموم معناها جمع. فأولئك لم يقل إيه فهذا مثلا أو فذاك، وإنما قال أو قالش لم يقل فذلك، وإنما فأولئك جمع جديرون بما سيأتي بعد ذلك إذا اتصفوا بهذه الصفات. فأولئك، واستخدم أولئك إن لم تدل على الإيه؟ على البعد. اسم الإشارة أولئك لو دخلت عليه لام البعد، أولئك الكفل الخطاب، اللام للبعد. لماذا البعد؟ نظرا لعلو المرتبة، مرتبة عظيمة، ربنا رفعهم في مرتبة عظيمة هم بها جديرون. فأولئك كان، أتت كان التي تدل على الإباء الرسوخ والديمومة. فأولئك كان سعيهم، سعي الآخرة الذي سعوه، فأولئك كان سعيهم مشكورا، هم شكروا فشكروا. انظر إلى عظمة الله عز وجل، سمى نفسه شاكر شكور، وكان الله شاكرا عليما، إن الله غفور شكور. رب العالمين يشكرك، تصور رب العالمين يشكرك. طب أنت تشكر لأن الله أنعم عليك، فإذا أنعم عليك مطلوب منك أن تشكر بقلبك وأن تعتقد هذه النعمة، ثم أن تثني على المنعم باللسان، وأن تستعمل بالجوارح النعمة في مرضاة المنعم. إذا الشكر له ثلاثة أركان، شكر بالقلب وباللسان وبالجوارح والأركان. طب رب العالمين لما يشكرك كيف يكون شكر رب العالمين؟ قد يقول قائل الكيف مجهول. نعم الكيف مجهول، كيفية صفات الله وأفعال الله وأسماء الله الكيفية مجهولة، لكن معناه إيه؟ ما معنى شكر، ما معنى شكر الله عز وجل لنا؟ وسمي الشكور وسمي الشاكر، مع ان الشكر في اللغة لابد من الامر القلبي مع النطق باللسان مع العمل بالجوارح والاركان. يقول لك العلماء ان شكر رب العالمين سبحانه وتعالى انه يعلم، يعلم سبحانه وتعالى انك فعلت امورا فيها شكر لله سبحانه وتعالى. انت فعلت، هل هناك شيء يغيب عن الله عز وجل؟ لا يوجد شيء. فإذا رب العالمين يعلم كل شيء فعلم الله سبحانه وتعالى ثابت لله. ثم رب العالمين يمدحك ويثني عليك، وهذا شكر بالكلام، الشكر بالكلام. يبقى الشكر القلبي طبعا لن نقول رب العالمين يشكر، لكن نقول أثبت صفة العلم ثابتة لله. ورب العالمين سبحانه وتعالى يتكلم بشكرك، وزي قال وكان الله شاكرا عليما، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. رب العالمين شكركم اهو بكلام، مش القرآن كلام رب العالمين، القرآن كلام الله، فشكركم بالكلام ويثني عليكم سبحانه وتعالى. أما الآخرون فيذم مذموما مدحورا فيشكر، ثم العمل يجزيك الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، ويتفضل عليكم برضوان منه أعظم من هذه الحسنات. فإذا رب العالمين يشكر كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا نظرا لما تحققوا به من صفات. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كلا هذه قدمت مع أنها للتوكيد، كلا إن التنوين هذا يسمى عند النحاة تنوين العوض، فلو ألغينا التنوين نقول كلا الفريقين، من هما؟ من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، كلا الفريقين. فقال كلا كما يقول كل، قل كل يعمل على شاكلة، يعني كل إنسان يعمل على شاكلة، يسمى تنوين العوض. فيقول كلا نمد، كلا منصوب لأنه مؤكد، لأن الأصل نمد هؤلاء وهؤلاء، كلاهما نمد هؤلاء وهؤلاء، ثم قدمها فجعلها في البداية. التقديم هذا حتى لا يتبادر إلى الأذهان أن هؤلاء سعيهم ضائع، أو أن الله سبحانه وتعالى من الممكن ألا يمد أحدا من الفريقين، أن ينكر أحد إمداد الله سبحانه وتعالى لأحد الفريقين. مش فقال كلا المؤمن والكافر، كلا نمد الإمداد. ما هو الإمداد؟ مشتق من المد، والمد تقول مددت يدي يعني بسطتها، مد اليد يعني بسطها، فالبسط تزداد حينما تمد اليد تبسطها تزداد، ولذلك يأتي المد شيئا بعد شيئا وعطاء تلو العطاء فلا ينقطع. ولذلك يقول أمده يعني أعطاه عطاء تلو عطاء فلا ينقطع العطاء. فقال كلا نمد نعطي هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء الأولى تعود على الكافرين، وهؤلاء الثانية تعود على المؤمنين، من باب اللف على ترتيب الايه؟ اللف، نشر على ترتيب اللف، فلف نشر. فيقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هؤلاء لم يقل أولئك لأنهم مذكرون في الكلام في الآيات، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هل يوجد أحد في الكون يعطى عطاء من غير عطاء الله أو يحرم من عطاء الله؟ عطاء ربوبية الله يعم الجميع، من في كون الله لم تصبه رحمة الله سبحانه وتعالى؟ من؟ لا يوجد أحد، لا يوجد مخلوق في الكون مؤمن او كافر، حتى الشيطان اول نعمة الوجود، والرحمات متعددة، الكل يطعم من مائدة الله عز وجل، والكل يفيض رب العالمين عليه بالعطاء، الكفار والمؤمنون الكل سواء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فهؤلاء يأخذون من العطاء وأولئك. وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء الله طالما قرر رب العالمين بمشيئته أن يعطي أحدا، هل يستطيع مخلوق أن يمنع عطاء الله سبحانه وتعالى عن أحد؟ لا يستطيع. هنا سؤال كان من الممكن أن يسأل، فيقول قائل إن الإنسان نجد كافرا مرزوقا ومؤمنا مضيقا عليه والعكس، لماذا لم يكن كل الناس أغنياء في عطاء الربوبية؟ كل الناس يبقوا أغنياء. رب العالمين رد على هذه الشبهة بقوله ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض. لو بسط لهم الرزق لماذا؟ لأن الناس ليست مطالبهم المال فقط، وإنما لو جاء المال يطلبون أمورا أخرى من السيادة والعزة والتحكم في رقاب الناس وما شاكل ذلك. سيادة وعزة، وذلك تجد إنسان هو فقير يعني رجل طيب فتح الله عليه وأصبح غنيا، يريد أن يبقى كمان مع كرسي مجلس الشعب وبالتزوير ويروح ويعمل ويسوي، يريد أن يهيمن، يقول لك خدنا الفلوس الحمد لله معنا فلوس، عايزين بقى السلطة، فيريد أن يجمع الأمرين معا. ولذلك تجد أمريكا مثلا قبحها الله وأذلها الله، عندها أموال كثيرة جدا، هذه الأموال ما اكتفت هي بالتصرف فيها وتعيش في كنف هذه الأموال ولا علاقة لها بالآخرين، وإنما استخدمت هذه الأموال وهذا العلم وهذه في إذلال الآخرين، وتتدخل في كل شيء حتى الهواء النقي. أفسده هؤلاء الخنازير برائحتهم العفنة، سلمنا الله وإياكم، أفسدوا كل شيء، كل شيء تدخلوا فيه، لا يوجد شيء. يعني حينما تستمع إلى المناظرة الموجودة بين المرشحين للرئاسة تجدهم كأنهم يتحكمون في مصائر العالمين. طب انت لو نجحت يا كلينتون انا اعمل في العراق وسوي، وانا اعمل في سوريا، وليه شويه عيال بيتلعبوا بينا؟ عارفين مسرح العرايس بيلعبوا بالعالم كمسرح العرايس، سبحان الله. اذا المال كان سببا في ان يجعل هؤلاء عندهم مقدره على العض والتهام اللقمه من فم الفقير، ظلم. فرب العالمين قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، بقدر فيجعل هذا غير. قد يقول قائل لماذا لا يجعل المؤمنين جميعا أغنياء والكفار فقراء أو العكس؟ أجاب عليها رب العالمين في قوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أمة واحدة في الكفر أو في الإيمان، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، السقف يبقى فضة، ومعارج سلالم عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا أسرة جمع سرير عليها يتكئون، كل ده فضة، وزخرفة يعني ذهب كمان. يبقى الذهب والفضة كل شيء، الأسقف والأسرة والأبواب والشبابيك كل شيء، وزخرفة، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. لكن هذا الأمر ما الذي كان سيحدث لو حدث؟ لو أصبح كل من كفر أصبح غنيا وكل من آمن أصبح فقيرا، يصبح الغنى والفقر سيفا مسلطا على رقاب الناس، فيفتن المؤمنون في دينهم، المؤمنون يفتنون في دينهم، وحينئذ كثير من الناس يكفرون من أجل المادة ومن أجل الغنى وهروبا من الفقر. طب العكس لو أصبح الأغنياء هم المؤمنون، كل من آمن اغتنى، يتحول المنافقون إلى مؤمنين. فإذا رفع رب العالمين أمر الغنى والفقر عن قضية الديانة تماما والإيمان والكفر. الإيمان والكفر لا علاقة له بقضية الغنى. ولذلك تجد عالم من العلماء العاملين وهو فقير، وتجد إنسانا فقيرا وهو إنسان من أغبى الأغبياء، وتجد إنسانا غنيا وهو من أفجر الفجر وأفسق الفسق وأكذب الكذبة، وتجد غنيا من أتقى الأتقياء. إذا مسألة الغنى والفقر مشعل الكل جعل ولذلك قلنا في الأسباب إن عطاء الربوبية يشمل الناس جميعا والعمل بالأسباب، فإذا سرت خلف السبب ستصل إلى المسبب إذا عرفت السبب، ولكن اعلم أن ذلك بحكمة الله تعالى. فالأسباب ملك للناس، كل إنسان من الممكن أن يعمل بالأسباب، لكن حكمة الله تعالى هذه خاصة برب العالمين سبحانه. فمن الممكن أن تزرع الأرض فلا تخرج، من الممكن أن تفعل بالأسباب، ورب العالمين لا يوفقك للنجاح. فإذا كل شيء، ولذلك قال سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يبقى كله محكوم بإرادة الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، ومشيئته لا تنفك عن حكمته، لا يشاء إلا ما كان فيه حكم عظيمة. قد يقول قائل ذكرت في الآية الأولى ذكر المشيئة والإرادة مع أنه ما جاء بمعنى واحد، لأنه تحدث عن الإرادة الكونية والمشيئة الكونية، المشيئة حاجة واحدة كونية والإرادة كونية. فهذا للتفنن، لما ذكرها لو أعاد الإرادة مرتين أو أعاد المشيئة مرتين، يعني النظم المعجز ذكر الأمرين من باب التفنن. قال من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. المهم أنه يقول هنا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، العطاء للجميع، الكل يكسب منه، ولكنه ليس خاصا بالإيمان والكفر، وإنما طارة يكون المؤمن غنيا وطارة يكون المؤمن فقيرا والعكس. كلا نمد، ولكن حينما يعطي رب العالمين يعطي طبقا لحكمته هو، ورب العالمين لن يعطي الناس أسرار حكمه. واقرأوا قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر النظر المقصود بأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يعي الخطاب. الآية الأخيرة انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولكن يستخدم النظر في العمل التفكر والتدبر. ولذلك العلماء سموا بعض العلوم العقلية بعلم النظر، وذلك يقولون النظار وعلماء النظر في علم الكلام، لأنهم ينظرون بعقولهم ليس النظر بالبصر. فهنا هذا المقصود، هو هنا الأصل، انظر ليس بعينيك وإنما انظر بإيه؟ بفكرك، واسرح بعقلك، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذه قضية، كيف فضلنا الإجابة على السؤال هذا، كيف فضلنا بعضهم على بعض، المفروض أن ينظر. وذلك كيف علقت الحكم، ولذلك ما جعلت انظر تعمل فيما بعدها، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. لم يقل فضلنا الأغنياء على الفقراء، ولم يقل فضلنا الأذكياء على الأغبياء، ولم يقل فضلنا الأصحاء على المرضى، لا، من إعجاز القرآن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الكل مفضل على الكل، تجد أنت مفضل علي بصحتك، وأنا قد أكون مفضل عليك بالمال، وغيرك مفضل علينا بالذكاء، والآخر مفضل علينا بالنبوغ العلمي في مسألة معينة، لأن المجتمع لابد أن يتكامل. رب العالمين لم يشأ أن يجعلنا نسخا مكررة، نسخ مكررة كل إنسان، لا، أنا في حاجة إليك وأنت في حاجة إلي، وهذا في حاجة إلينا نحن معا. ولذلك رب العالمين جعلنا كما قال سبحانه وتعالى سخرية، يعني كلنا مسخرون لخدمة بعضنا بعضا، الجميع مسخر لحكمة بعضهم بعضا. ولذلك يقول الشاعر الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. فإذا الناس يخدم بعضهم بعضا، فقال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يبقى تفضيل البعض على البعض، هذا مفضل على كذا وأنت مفضل. إذا لو كل إنسان منا نظر فيما أعطاه له رب العالمين لوجد نفسه متفوقا في أبواب ومن جهات ربما كان من ينظر إليه على أنه مفضل عليه فيها مفضل عليه في أبواب أخرى، أنت مفضل عليه في أبواب أخرى. كل إنسان ممكن تجد إنسان عنده راحة بال، وإنسان آخر عنده أموال، ومع ذلك مشتت الفكر وحياته كئيبة، ويعيش كأنه والعياذ بالله في معارك لا تنتهي. يعني المال اللي عنده لا يذوق طعمه ولا ينعم به، والآخر هانئ البال مرتاح البال، إنسان كله إنسان. انظر شوف تعبير القرآن، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فإذا نظرنا فوجدنا أن كلنا نفضل بعضنا على بعض في الدنيا، علمنا إن كانت الدنيا بهذه المثابة وفضل بعضنا على بعض، فاعلموا أن الآخرة التي أعظم من الدنيا، لا أقول بملايين ولا بمليارات، فالأمر أكبر أكبر أكبر أكبر، لأن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. فانظروا إذا غمس أحدكم يده في إصبعه في اليم فلينظر بما خرج بالنسبة لنعيم الآخرة وبالنسبة لعذاب الآخرة أيضا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فإذا التفاوت الهائل في الآخرة سيكون أكبر بكثير من التفاوت في الدنيا. فقال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الآخرة لم للابتداء، ولا الآخرة، ولذلك جاءت الآخرة مضمومة لأنها مبتدأ، ولا الآخرة أكبر درجات، أكبر درجات تمييز لها، أكبر في الدرجات وأكبر تفضيلا، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أفضل من الدنيا وأعظم منها بمراحل. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.